سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن المرأة المصرية تصدت بقوة في عام 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية دون استدعاء من أحد للقيام بهذا الدور لحماية وطنها في ظروف شديدة الصعوبة. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا. أوضح الرئيس السيسي أن المرأة المصرية تقدمت وخرجت بالملايين في مصر لإحداث تغير في 30 يونيو، وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجيش المصري وجد في 30 يونيو أن هناك إرادة مصرية في التغيير، لافتا أن المرأة المصرية لم تشتكي مرة واحدة من تقديم شهداء خلال الخمس سنوات الماضية أثناء مكافحة الإرهاب. لقي 26 شخصا مصرعهم خلال اشتباكات بين القوات السورية والفصائل المسلحة بريف إدلب جنوب سوريا. وأكدت مصادر حقوقية قيام القوات السورية بشن هجوم جديد اليوم بهدف استعادة السيطرة على إحدى الكتائب بريف إدلب من الفصائل المسلحة التي استولت عليها أمس. والنبأ الأخير، بدأ الناخبون في بريطانيا الإدلاء بأصواتهم اليوم في الانتخابات التشريعية المبكرة والتي ستحدد مصير خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بريكست. ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون في حال فوزه طرح اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي على البرلمان بهدف تنفيذ بريكست في موعده المحدد بحلول 31 يناير القادم، في حين يعتزم زعيم المعارضة في حال فوزه بتنظيم استفتاء جديد حول بريكست. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء في 12:30 إن شاء الله، سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير.